سبيله واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله.

أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. شمس والنبي خاطر الناس بقى بالطريقة ايه طريقة الختام دي معلش انا تعالى اصرا بالحق ان شاء الله انا عامل تعبان الناس قاعدين من المغرب براحتك خالص. الله الله الله الدنيا فيها الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت يا ربي وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. استمعنا واستمتعنا من آيات الذكر الحكيم دلاها على مسامعنا فضيلة الشيخ أحمد صالح القارئ بالمنيرة وجمهورية مصر العربية. صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.